إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خلق الله عز وجل الإنسان وأعطاه من القوة والإرادة والمشيئة ما يكون به قوام حياته، إلا أن الإنسان يظل مخلوقا ضعيفا مليئا بالعيوب والنقائص. قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. إن الإنسان بطبيعته مخلوق ضعيف، فيه كثير من العيوب والنقائص، وهو أعرف الناس بعيوبه ونقائصه، ولذلك قال عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي هو شهيد على نفسه، عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر. ومن طبيعة كثير من الناس أنه لا يرى عيوب نفسه، بل يرى ويبحث عن عيوب الناس. ولذلك ثبت في الحلية لأبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه معترضا. شر الورى من بعيب الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. وثبت في الأدب المفرد البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. والقذاة ما يقع في العين والماء والشراب من تراب. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. إن من أخطر الأمراض القلبية التي يصاب بها الإنسان أن يرضى عن نفسه ويرى كمالات نفسه ويغفل عن عيوبه، مع أنه لا يخلو إنسان من نقص وعيب وذنب وخطيئة. وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا صرفه إلى الاعتناء بعيوب نفسه ومحاولة إصلاحها، فتجده دائما منشغلا بنفسه حريصا على تزكيتها. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. فالأول علامة السعادة، والثاني علامة الشقاوة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن إسلام المرء ألا يتدخل فيما لا يعنيه من أمور الناس. في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن من أخطر الأمور على المسلم، والتي قد تفقده كثيرا من الحسنات، البحث عن عيوب الناس والكلام في أعراضهم وتتبع عوراتهم. وانتبه رعاك الله لهذا الحديث الذي يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات الناس وعيوبهم. ثبت في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. إن من يتفرغ لعيوب الناس سيهلك بإهلاكه غيره عند ذكر عيوبهم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فنسأل الله عز وجل لأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومما يدخل في موضوعنا هذا أن بعض الناس هداه الله لكثرة بحثه عن عيوب الناس فإنه يقع في محظور آخر، وهو الشماتة بالغير. والشماتة هي الفرح والسرور بمصيبة الغير، فتجد بعض الناس يفرح بزلة أخيه ويشمت به إذا رآه على خطأ، ويعيره بذنبه إذا وقع فيه. وهذا مرض في النفس ودليل على ضعف الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته. قال: وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. إن الشماتة ليست من أخلاق الإسلام، بل هي من صفات الأعداء، كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شماتة الأعداء، كما ثبت في سنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات ويقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. إن من عقوبة من يعير الناس بذنوبهم أو يشمت بهم أن يعاقبه الله سبحانه بمثل ما قال. وقد قيل: ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال أحد الصالحين: عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه فذهبت أسناني كلها. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. أيها الأخوة الكرام، إن الواجب على المسلم السعي لإصلاح نفسه والبحث عن عيوبها، ثم محاولة إصلاحها وعدم الانشغال بعيوب الناس أو الحديث في أعراضهم أو تعييرهم أو الشماتة بهم. وهذا هو الطريق الصحيح لإصلاح النفس والارتقاء بها في سلم العلم والإيمان والأخلاق. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبصرنا بعيوبنا، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.